بعد اللي حصل في عزبة خير الله وعزبة القبور، شاكر عمره ما فارق تفكيري ولو للحظة واحدة، لدرجة ان هو كان دايما على بالي وقدامي. وهنا اقصد المعنى الحرفي لكلمة قدامي. انا رسمت له صورة وحطيتها على مكتبي، ومش بس كده، انا قررت ان انا اكتب رواية كاملة عنه. وفي ليلة بعد ما عملت الحبكة ابتديت في كتابة الفصل الاول، والفصل ده كان بيتكلم عن شاكر وبدايته، يعني مثلا هل هو كيان شيطاني ولا انسان عادي. اسئلة كتير سألتها واجابتها كانت من المفترض انها تكون في الفصول الجاية، لكن للأسف انا ملحقتش اوصل للفصول دي، لاني وفي نفس اليوم وبعد ما خلصت الفصل الاول قمت من على كرسي مكتبي وانا نعسان قوي ومش شايف قدامي، وكل اللي كنت عايزه وقتها هو ان انا انام. لكن في لحظة لما قمت شفت قدامي شخص لابس روب اسود وطويل وعلى وشه وشاح بنفس اللون. لحظة مرعبة وتلاشت مع تلاشي الشخص ده من قدامي كأنه وهم او خيال. واللي خلاني اطمنت اكتر واتأكدت كمان من ان هو خيال وبيتهيألي هي الصورة اللي انا حطيتها على مكتب الشاكر. الشخص اللي ظهر ده كان يشبه الصورة بالظبط. ولو فاكر الموضوع خلص لحد هنا احب اقولك ان دي بس كانت البداية، لان انا لما دخلت اوضة النوم وقفلت الباب ورايا عشان انام لمحت حد في زاوية الاوضة، حد خلاني افتح النور وانا مرعوب. وفي اللحظة دي شفته مرة تانية، كان واقف ومش بيتحرك، وبمجرد ما رفع ايده وشاور عليا اختفى. وقتها سمعت صوت حد بيهمس في ودني وبيقول لي جندي جندي جندي. ده هو اسم ابويا اللي اتكرر على وداني، ومع تكراره حسيت ان انا روحي بتتسحب مني، والاوضة كمان حالها بيتبدل من اوضة لمكان ضيق ريحة الرطوبة فيه عالية قوي. جندي جندي. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من احداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. اسم ابويا اتكرر مرة تانية، بس المرة دي كان من على ارض الواقع، او على الاقل من المكان الغريب اللي انا كنت فيه. مكان مظلم، يدوبك لمبة صغيرة بس هي اللي منورة جزء منه، مش باين فيه غير صخرة معمولة كده على شكل كنبة. اجواء حسستني ان انا في سجن، لكن سجن ايه اللي شم منه الريحة دي؟ ريحة كريهة قوي تكركب البطن. ولان انا شميت قبل كده عفن البني ادمين، اقدر اقولك وبكل ثقة ان اللي انا شمه ده دلوقتي يبقى ريحة عفن بني ادمين وجاي من ورايا. وفي المواقف اللي زي دي يستحسن ان احنا ما نبصش ونكتفي بالشم، لان اللي هيجي في وشك هيبقى افظع بكتير من الريحة. وفعلا زي ما كنت متوقع حصل، من وسط الضلمة ظهر شخص نص متحلل والنص التاني كان سليم. الشخص ده اتكلم بصوت تخين وقال لي هو سبب حرب كتير ومش هيسيبك، ولو فاكر ان هو هيساعدك تبقى مغفل، هو مش بيساعد غير نفسه بس. كنت خايف لكني محطوط جوه امر واقع، لو ما استفدتش منه كل الاستفادة بقى كاتب فاشل وجبان. وعشان كده رديت عليه وانا مهزوز وقلت هو مين؟ شاكر، وانا هنا بسببه، هو اللي عمل فيها كده، هو اللي غدر. شاكر؟ شاكر. ولو فاكر ان وجودك هنا او في اي حتة هيساعدك على كشفه وتبقى غلطان، شاكر عمره ما بيعمل حاجة من غير حساب، وكل اللي تبقى فاكر ان هو هيكون في صالحك بيكون من ترتيبه هو. انا عايز افهمه، يعني عايز اعرف اكتر، هو ايه وبيعمل كده ليه؟ عمرك ما هتفهم ولا حتى هتقدر تهرب منه، لان ظهوره معنى ان حياتك قربت تخلص، زي ما حصل معايا بالظبط هنا في ام الحويطات. انت حصل معاك ايه؟ وايه علاقة شاكر بكل ده؟ شاكر عمل كتير بس انت اللي معلومك قليل. قال كده وبعد كده اختفى. بعدها حسيت بإيد لمستني من ظهري وصوت همس في وداني. لو عايز تعرف الحقيقة وتحكي قصة حصلت بجد يبقى تيجي أم الحويطات، أكيد هتلاقي حدوتة جديدة. بصت ورايا وياريتني ما بصيت. مشيت بنفس المبدأ اللي تملي بكساره، لأني وقتها شفت شخص دقنه طويلة، شخص كان نايم على سلم وبيودي للباب، كان بيصرخ بصوت عالي وبيطلب النجدة، وبمجرد ما لفيت وشي ناحيته لف وشه هو كمان، كانت عيني سودة، ابتسامته كمان كانت تخوف. خلتني ارجع خطوتين لورا، والخطوتين دول كعبلوني في جثة. بصت عليها لقيتها جثة الشخص اللي كنت بكلمه، وعلى ما جيت ابص على الشخص التاني كان هجم عليا. وفي اللحظة دي صحيت من النوم على سريري وفارد ظهري، ازاي وامتى معرفش، لكن مش ده المهم. المهم ان انا بخير دلوقتي وبتنفس، وطالما لسه فيا حيل يبقى هدور على الحقيقة، او بمعنى اصح وادق كمان انا هروح ام الحويطات، وهناك بقى بتبتدي حدوتة. حدوتة بطلها هو بطل الحدوتة اللي فاتت، شاكر. بعد ما صحيت من النوم وعملت فنجان القهوة السادة بتاعي، لاحظت ان في حد لاف في مكتبي بالليل، وملاحظتي دي جت في محلها، وده لما لقيت ورق كتير قوي مرمي على الارض، والورق ده كان مقطع كله بشكل غريب. لكن لما عرفت الورق ده ورق ايه بالظبط ما استغربتش، وما اعتقدش ان انت كمان هتستغرب. الورق ده كان الفصل الاول من الرواية اللي كتبتها بسبب شاكر، كأنها رسالة منه ان انا ما اعملش كده تاني، وحاجة زي كده شجعتني اكتر ان انا اروح ام الحويطات. وكمان لان انا لقيت فاروق صاحبي ده بيتصل بيا وبيقول ان هو هيجي القاهرة ويقعد معايا شوية، كان عايز يخلص شوية ورق وقال بالمرة يشوفني يعني. وقتها ما كانش في بالي غير حاجة واحدة بس، وهو ان هو هيجي معايا ام الحويطات، وعشان انا عارفه كويس وعارف ان هو مش هيوافق لو قلت له حاجة زي كده على الموبايل. استنيته لما نزل القاهرة وجالي البيت، وقبل حتى ما يدخل شنطته الأوضة اللي هينام فيها بصيت له كده وقلت له احنا كده بقى سلمنا على بعض وكل تمام التمام، ناقص بس اهم حاجة وهي السبب في وجودك هنا. لا يا حبيبي، لو فاكر انك هتقعد تستلمني بقى وتحللني زي كل مرة فلا انساني، انا هدخل انام والصباح رباح. صباح رباح ايه؟ خد انا اعمل حاجة، خد قبل ما تنام. ما هو انت لازم تعرف كل حاجة برضه عشان انا ما اضحكش عليك الصبح وتتفاجئ كده. لما حس ان الموضوع كبير قوي وراه حاجة بصلي بتركيز وقرب مني وقال لي انجز يا احمد، عايز ايه؟ امبارح قبل ما انت ما تيجي سمعت حد بينادي على ابويا. عم الجندي؟ وماله، الله يرحمه طبعا. بس بقولك ايه، انا داخل انام يعني، ملاش شغل العفريت ده، وقته مع الكلام. يا سيدي بالراحة عليا بس، واسمع، الشخص ده قال لي على مكان، والمكان ده اكيد هلاقي فيه حاجة عن شاكر، وانا بقى قررت ان احنا نروح. حلو، تروح مش نروح، النون دي تنساها خالص، ولو على النوم انا هنام في اي فن. هي ناقصة بل يا عم احمد، مش كفاية اللي انت حكيتهولي في اخر مرة لما جيت دمياط؟ الله يخرب بيتك. وانت ما صدقتوش يا فاروق، عشان كده لازم تيجي معايا بقى وتشوف بعينك وتتأكد ان شاكر حقيقي، هو لا قصة ولا رواية. يا سيدي مصدقك، بس انا مش هروح الحتة اللي انت بتقول عليها دي ولو على موتي. يا عم ما تخافش، هنروح الصبح وفي النهار، يعني مفيش اسهل من كده ولا امن من كده. يا عم لا، هو انا شريكك هتخليني كده اروح معاك في اي حتة ولا ايه؟ انسى بقولك، انا مش هروح حتت يعني مش هروح حتت. يا روقة يا اخويا، فكك كده وتعالى معايا. طب بص، الرواية الجاية دي انت بطلها، ايه رأيك بقى؟ عينه لمعت وهو بيرد عليا وبيقول لي وهبقى بطل وجامد وكده طبعا. ردت عليه بس بصوت واطي ما سمعوش كويس، ماشي خيط ويكس. بعدها كملت بصوت عالي وقلت طبعا طبعا، ده انت هتقودنا في التجربة دي، هو في غيرك يا اخي؟ طب يا سيدي، انا هاجي معاك عشان راجل جدع بس، بس اي حاجة تحصل كده ولا كده هنرجع على طول. يا مش ناقصة. ماشي يا روقة، ادخل انت نام والصباح رباح، واعمل حسابك احنا اكيد هنروح بكرة، ولما نرجع ابقى خلص ورقك براحتك. اه والله عشان اموت وانا ما تعرفش اخر السرير وحشني قد ايه. فاروق دخل ينام فعلا، وانا قعدت اسرش كده شوية على ام الحويطات. عرفت عنها ان هي بعيدة عن سفاجة بحوالي تقريبا 30 كيلو، والقرية هناك مهجورة من سنين طويلة. وكمان عرفت ان سبب وجود القرية دي من الاساس هو الفوسفات، وده لان العمال كانوا بيستخرجوه بكميات كبيرة، وعشان العمال كانوا عايزين اهلهم معاهم الانجليز وافقوا وجابوهم. ومن هنا بقى ابتدت القرية تكبر، والبيوت بقت في كل مكان حوالين اهم حاجة المناجم، كأن المنجم ده زي بير، بير والناس عايشين حواليه، وكل ده وسط جبال من كل حتة. منظر طبيعي جبار استغلوه في السياحة بعدين، لكن مع الوقت القرية اتهجرت وبقى اسمها قرية الأشباح. دي نبذة بسيطة عن المغامرة اللي احنا رايحين لها، المغامرة اللي ابتدت تاني يوم الصبح بالتحديد لما فاروق صحي. وانا وقتها جهزت كل حاجة، بعد كده نزلنا وركبنا العربية، وبعد 5 ساعات تقريبا وصلنا ام الحويطات. منظر طبيعي وخلاب يخطف العين والقلب، خاصة بقى الواحد زيي، واحد يحب الاماكن المهجورة والحتت المرعبة. ويا بقى لو الليل كان حاضر دلوقتي كان المنظر هيفرق كتير قوي، انا عارف. وبدل ما كانت فكرة قصة واحدة تشعشع في دماغي، كانت هتبقى 2 و3 يمكن 4 كمان. وعلى الرغم من كل ده الا ان المنظر ما خدعنيش، ولا حتى نساني اللي انا جاي عشانه. واول لما افتكرت اللي انا موجود عشان اعمله، شفت واقف من بعيد جنب بيت قديم من البيوت اللي سقوفها متكسرة قدامي، كان شاكر. لكنه مفضلش على نفس الوضع ده كتير، واتحرك لجوه بين البيوت. فمن غير تفكير طلعت وراه، من غير حتى ما اكلم فاروق ولا اقول له تعالى ورايا. كل اللي كنت مركز معاه وقتها هو شخص واحد، شاكر. لكن الغريب بقى هو اللي قاله لي فاروق لما شدني من دراعي ووقفني وقال لي استعد بالله كده وفهم، انا مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه ايه؟ انت مش شايف الشخص اللي واقف هناك ده؟ شاورت على شاكر اللي كان واقف ورفع ايده. يعني مفيش اكتر من كده تاكيد، اصل لا انا عبيط ولا بيتهيألي. لكن الصدمه جت بقى من فاروق لما قال لي فين ده؟ مفيش حد واقف. مفيش حد واقف ازاي يعني؟ بقولك واقف هناك اهو. فاروق كدبني وشككني في نفسي، خلاني اروح ناحيه شاكر اللي كان واقف ومش بيتحرك. والمره دي كانت غير اي مره، لاني قربت منه بشكل كبير قوي، والاول مره كنت اسمع صوته واضح وهو بيقول لي كلامك اللي كتبته مش حقيقي، اما الحقيقه فهنا جوه السرداب ده. قال كده وهو بيبص على الارض، مكان باب لونه اسود. وبمجرد ما بصيت على الباب ورجعت ابصله كان اختفى. اما فاروق بقى فكان وصل وهو بينهج وبيطلب مني ان هو يفهم اللي بيحصل. بقولك ايه يا عم، انت فهمني ايه اللي بيجري هنا؟ انت لسه هتتكلم، افتح معايا الباب ده. والباب ده بيودي على فين عشان نفتحه؟ عارف انا وبخبي عليك مثلا يا فاروق؟ ما تخنقنيش، ما انا عايز افتحه عشان افهم ايه اللي جوه. مع اني مش مرتاح للي بيحصل ده، بس ماشي نفتحه. فتح معايا الباب وطلع منه ريحة بشعة جدا، ريحة كمكمة وأتربة خلتني كح. وأنا بقوله لو هتنزل حط أي حاجة على بقك، احنا مش عارفين ايه اللي جوه. واحنا هننزل؟ لا هنتفرج. أيوة يا بني آدم هننزل طبعا، بلع ريقه وقال لي ربنا يستر. لكنه ملحقش ينزل، وده لأن أنا بمجرد ما نزلت خطوتين على السلم الصخري ده اللي بيودي لتحت، الباب اترزع ورايا. وقتها سمعت صوت فاروق من بره وهو بيقول لي يا احمد انت كويس؟ انا ادور على حد يفتح معاه الباب، هو اتزنق ومش راضي يفتح. رديت عليه وانا باخد نفسي بالعافيه وبكح ايوه كويس كويس، بس المكان هنا ضلمه، انا هولع الكشاف. شغلت الكشاف وبصت حواليا. وقتها شفت 2 رجالة واقفين تحت وهم باصين لي وخايفين، واحد كبير في السن ودقنه بيضة، والتاني كان شاب لكن هدومه كانت قديمة ومقطعة. ومع ظهورهم الشاب ده اتكلم وقال لي هو قال لي انك جاي، بس انا ما صدقتش، اصلهم سابوه لوحده من سنين طويلة. رد عليه الراجل وقال المهم ان هو يخرجنا، انا نسيت شكل النور. رديت عليهم وانا بستوعب اللي بيحصل، انتوا مين؟ رد عليا الشاب وهو مهموم وقال: يبقى ما قالكش وجابك هنا عشان تفهم اللي حصل، لكن لازم تعرف ان هو خطير، ووجوده في حياتك معناه حاجة واحدة بس، والحاجة دي انك هتموت في نهاية المطاف. وهو ايه اللي عايز نعرفه منك؟ نخرج من هنا الاول وبعد كده احكي لك. فاروق هيتصرف وخرجنا ان شاء الله، وعلى ما يتصرف احكي لي بقى، فهمني ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. قبل ما احكي لازم تعرف اسمي. انا وليد، وجودي هنا من البداية كان غصب عني، وعشان تفهم ركز معايا في اللي جاي. وليد خد نفس عميق وكح بعده تراب، وبعد كحيته دي بدأ يحكي. القصة بدأت من زمن قوي، لما كان عندي 17 سنة. وقتها القرية ما كانش ليها وجود، كانت يدوبك لسه بتتعمل بيت بيت. أصل البداية كلها كانت مع مناجم الفوسفات والعمال اللي جم يقعدوا ويشتغلوا هنا، ولما الموضوع بدأ يكبر والبيوت تكتر، العمال طلبوا من الإنجليز إن هم يجيبوا أهليهم معاهم ويعيشوا هنا، لأن هم ما كانوش بيشوفوهم غير كل فين وفين، وعشان الإنجليز كانوا عايزين رضاهم وافقوا على طلبهم. وبمجرد ما الأهالي اتنقلوا هنا ما كانش في ست ينفع تخرج بره بيتها، خوفا يعني عليها من الإنجليز ومن الصحراء اللي حوالينا. ومن هنا بتبتدي القصة مع سامي حبيبتي، حب طفولتي وأقرب حد ليا، لكني ما كنتش بشوفها خالص ولمدة 5 سنين من وقت ما نقلت هنا مع أبويا، وده لأن هو غصبني وقال لي إن أنا عديم المسؤولية، ووجودي وشغلي تحت عينه أحسن، لكنه عمره ما كان همه أمري، كل اللي همه العقدة اللي سببتها له أمي، واللي بقت سبب كبير قوي في رفضه لجوازي من سامية بنت سويلم، لدرجة إن أنا كنت كل لما أقول له إن أنا بحبها وعايز أطلب إيديها كان بيرفض، كان بيقول إن الستات مالهمش أمان، ومحدش عالم سامية ممكن تطلع زي أمك ولا لأ. ورده ده كان بيتكرر كتير قوي لدرجة ان انا حفظته، وفي نفس الوقت انا ما فقدتش الامل في حبي لسامية. ومن هنا ابتدت بداية النهاية. زي كل يوم بعد ما بخلص الشغل كنت بقعد على صخرة من الصخور العالية، الصخور اللي كشف القرية كلها، وفي نفس الوقت قريبة من بيت سويلم، اهو يمكن المح سامية او اشوفها من الشباك. لكن حظي كان وحش يومها، اصلها لا وقفت عند الشباك ولا هوبت من ناحيته، ولان المشوار والمسافه اللي ضربتهم راحوا هدر، فضلت احدف في اي طوبه كانت بتيجي قدامي، وطوبه من الطوبات دي خبطت في شخص كان جاي عليا، كان لابس روب اسود طويل ومغطي جسمه كله، وبنفس لون الروب كان لابس وشاح مغطي وشه، يعني ما كانش باين بس منه غير حاجه واحده، وهي عينه اللي بتدله على طريقه وجابته لحد هنا. انت مين يا اخ انت؟ وايه اللي جابك هنا في وقت زي ده؟ قلت له كده وانا باخد حذري منه، لحسن واحد زي ده ممكن ما يكونش مضمون، ومحدش عارف اللي جابه هنا اصلا وبيعمل ايه بالظبط. المفروض انا اللي اسالك السؤال ده، لكني مش هساله عشان انا عارف اجابته. رده كان مريب، خلاني اقوم من مكاني وارجع خطوتين لورا، وبايديا شديت الخنجر اللي في جيبي تحسبا يعني لاي رد فعل منه. وعلى الرغم من ان انا بقيت مصدر خطر له، الا ان هو ما تهزش لحظه، بالعكس تقرب مني وقعد على الصخرة مكاني. بعدها بص للقرية من فوق وهو بيقول لي: كانت أرضنا بس الإنجليز هم اللي خدوها وحطوا إيديهم عليها، ولما حاولنا نرجعها سومونا وقالولنا لو عايزين نقعد فيها يبقى نساعدهم في استخراج الفوسفات منها، لكننا رفضنا، وفي المقابل طردونا من أرضنا وجابوك انتوا. أنا هنا بقالي 5 سنين وعمري ما عرفت القصة دي. احنا كانت حياتنا هادية، بنرعى الغنم وعايشين حياة طبيعية، لكن الفوسفات غير كل شيء، خلانا نسيب ارضنا ونروح اراضي غريبة، اراضي لسه مش لاقيين نفسنا فيها، لكني قابلت اللي قالوا ان النيران هتشتعل والحب هيقيد، وقتها القربان هيكون هو الحل. ده انت شكلك مجنون بقى. انا بقول اللي بيحصل. وايه اللي بيحصل بالظبط؟ بعد ما خرجونا من أرضنا بعدنا ورحنا حتت بعيدة، ودلوقتي احنا قاعدين قريب من هنا، ولأننا مش مسموح لينا ان احنا نقرب للمكان، محدش من قبلتنا أبدا فكر يرجع غيري. ومش خايف للإنجليز يقتلوك؟ عمري ما خفت، لأن هي أرضي وهم اللي حاطين إيديهم عليها، يعني هم اللي المفروض يخافوا مش احنا. على الرغم من ان انا اقتنعت بكلامه وحسيت ان هو مش بيكذب، إلا أن أنا كنت لسه مش مطمن له، حاسس بحاجة غلط، خاصة أن هو شخص غريب ومريب في طريقته. ومع ذلك أنا مقتنع اقتناع تام من أن الإنجليز ممكن يعملوا حاجة زي كده. كفاية قوي أن هم واخدين أرضنا بقالهم سنين ومش راضين حتى يسيبوها، لكن ده مش مبرر ولا حتى يخليني أثق فيه. وعشان كده بصيت له بحذر وقلت له: ومش خايف أقول للإنجليز على وجودك هنا؟ وجودك هنا ونظراتك على البيت اللي هناك ده بيقول إنك خايف، وخوفك ده مش هيخليك تحكي حاجة زي كده للإنجليز، لأن هم أكيد هيشكوا إنك قلت لي حاجة أو زودتني بأي معلومة عن اللي بتعملوه. أنت مين؟ وإزاي أصلا عندك ثقة في نفسك بالطريقة دي؟ أنت متعرفش الإنجليز ممكن يعملوا فيك إيه؟ أعرف لأن أنا جربت، لكني برضو عارف إن أنت مش هتقدر تقول حاجة. وبالنسبة لأنا مين؟ فهقولك، أنا شاكر. وإنت بقى مش تعرفني بنفسك وتحكي لي إيه قصة البيت ده؟ أحكي لك كمان؟ ده أنت مجنون أوي. عينك بتقول إنك بتحب، وفي كمان اللي منعك. الله، ده أنت عرف بقى. أنا تعاملت مع بشر كتير وفاهمهم كويس، مش أكتر يعني ولا أقل. بس أحكي لي يمكن أقدر أساعدك. مشكلتي ملهاش حل، لأن أنا سبب فيها. وخوفك هيفضل كده لحد إمتى؟ هي بتكبر ومش بعيد كمان تتجوز. كلامه خوفني، لأن أنا فكرت فيه كتير قوي وما لقيتلوش إجابة. وكون أبويا موجود في حياتي بدون لازمة خلاني مش لاقي إلا أكلمه وأحكيله. وعشان كده ابتديت أقول له كل اللي جوايا، وإن أبويا هو السبب، هو اللي رافض يخلينا نتجوز عشان ما يحصليش اللي حصل له زمان. وكنت كل لما بفتحه في الموضوع كان بيرفض وبيقل مني، وده اللي خلى شاكر يرد عليا وهو باصص للسما. لو قلت لحد انا عايز اوصل للنجوم اللي فوق دي هيفتكرك مجنون، مش كده؟ هو في حد بيوصل للنجوم؟ البنت اللي انت بتحبها دي النجمة، ودي فرصتك عشان توصل لها وهي على الارض قبل ما تطلع السما وتبقى لحد تاني. يعني هتطلعوا سوا يا هتطلع هي لوحدها، وقتها انت اكيد مش هتسامح نفسك. تقصد ايه يعني؟ رجع يبصلي وهو بيرد عليا. اقصد انك تروح لابوك وتقول له انك بتحبها وعايزها، ولو رفض اعمل اللي انت شايفه صح، دي نجمتك ومحدش عايز يوصل لها غيرك. مش يمكن هو يكون صح؟ ويمكن تكون هي الاختيار الصح والراحة اللي بتدور عليها. النجوم ما بتقعش من السماء، النجوم بتنفجر. يعني خليها تحت عينك، خليك محافظ عليها، وهي هتفضل موجودة عشانك وجنبك في السماء. بصيت في عينه وانا برجع الخنجر في جيبي، وبعدها قلت له وانا بجري على القرية لتحت: هجيلك قبل ما نطلع انا وهي، او قبل ما ابويا يقتلني. مش هتموت دلوقتي، انت دورك كبير، بس انا مستنيك. نزلت القرية تحت ودخلت البيت، لقيت ابويا قاعد مهموم كده كعادته، وزي كل يوم برجع متأخر فيه. بصلي بقرف وقال لي: مش قلتلك بلاش تبقى لوحدك؟ الصحراء واعرة ومحدش عارف ايه اللي فيها. وانا ما بقيتش صغير يابا عشان تقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. طالما انا لسه فيا الروح تبقى عيل صغير كمان. وانا جاي اقولك ان انا بحب سامية وهتقدم لها، بس عشان انت ابويا انا جاي اقولك كده. يعني لو حابب تيجي معايا هتنورني وتبقى ظهري وسندي، لكن لو زي كل مرة رفضت يبقى انا هعمل كل حاجة لوحدي بالظبط زي ما بعمل طول عمري. أمن مكانه وهو متعصب وقرب مني وبص في عيوني، بعد كده اتكلم وهو بيضحك وقال: ها، وانت فاكر ان واحد جبان وضعيف زيك هيقدر على الجواز؟ من امتى وانت ليك كلمة يا وليد؟ انت فاشل وضعيف، بتفكرني بأمك، اصلك واخد كل حاجة منها حتى الخيانة في طبعك. عايز تروح تتقدم لواحدة من غير ابوك يا ابن عيد؟ امي عمرها ما كانت خاينة، امي اتطلقت منك وراحت اتجوزت راجل يقدرها، وطول الفترة اللي كانت عايشة فيها ما كانتش بتبخل عليا بحاجة. لكن انت عمرك ما حبيتني ولا فكرت فيا، وعقدة امي دي ملازماك وهتفضل ملازماك. لا، انا حاولت اخليك زي راجل، لكنك طلعت زيها وما تفرقش عنها كتير. كفاية بقى، كفاية تجيب سيرتها بالوحش وهي ما عملتش حاجة غير الحلو. ايه كنت عايز منها ايه يعني؟ رد علي، كنت عايزها تعيش معاك وانت بتقلل منها ليل نهار. غبيه وتستاهل، كانت بتعمل اللي ما بحبوش. وانت اصلا بتحب ايه عشان هي تعمله؟ انت بتحبش حد، حتى انا خدتني منها بالعافية وقعدتني معاك، بس الحمد لله الحمد لله انا خدت منها كتير عشان الدنيا ما تستحملش ابدا اتنين منك. انت بتكلمني انا؟ بتكلم ابوك بالطريقة دي؟ وزي ما قلتلك انا هتجوز سامي، يعني هتجوزها، والسنين اللي فاتت دي خلاص راحت لحالها. كان لسه هيضربني بالقلم، قمت وزقيته فوقع على الارض وراسه اتخبطت في سن الكنبة، وقتها دم كتير نزل من راسه واغمى عليه، ولما حاولت افوقه لقيته قطع النفس. ايوه ابويا مات وانا اللي قتلته، وجرم زي ده نتيجته الاعدام، ولاني مش مستعد لحاجة زي دي خرجت من البيت جري على الصحراء مكان ما بقعد، وقابلت شاكر ساعتها كان لسه قاعد هناك بص للقرية وهو مركز قوي، وبمجرد ما شافني جاي عليه قام وقف وقال لي ايه الدم اللي عليك ده؟ رديت عليه وانا خايف ومتوتر ابوي. مال ابوك؟ قتلته من غير مقصد، والله من غير مقصد. وايه اللي جابك هنا؟ انت ما تعرفش الانجليز ممكن يعملوا فيك ايه لو عرفوا انك قتلت؟ عارف هيقتلوني وانا مش عايز اموت، انا ما كنتش قاصد. بس انت ممكن تكون ما قتلتش وانا اشهد على كده. مش فاهم يعني ايه وازاي ما قتلتش؟ بقولك انا اللي قتلته بايديا دول. مش انت قلتها قبل كده؟ انا عراف، والعراف بيقولك انك ما قتلتش. ده فرد من القرية دخل يسرق البيت وما عملش حساب ان في حد هيصحى، وبعدها بقى حصل اللي حصل. وتفتكر هيصدقوني؟ هيصدقوك لو نفذت اللي بقوله لك دلوقتي وقبل ما يكتشفوا ان هو مات. وعشان كمان تأكد المعلومة لازم تدخلني القرية كأني عراف وهساعدهم، وقتها بس هثبت ان انت ما قتلتش. كنت متوتر وخايف مش فاهم هل اللي بيحصل ده صح ولا غلط، لكن دي روحي وانا لازم انجدها، وعشان كده سألته طب واعمل ايه؟ ساعدني. الموضوع بسيط، انت هتنزل دلوقتي بيتك، بعدها تعمل نفسك لسه صاحي من النوم على صوت حد جوه البيت، ولما تطلع قول لهم ان في حرامي قتل ابوك وهو بيحاول يمسكه. طب وانت؟ دي الخطوة اللي جاية، بعدها بيومين هتنزل من الصحراء وانا معاك، وقتها هتقول ان انا عراف وهعرف القاتل، وقتها هيصدقوا وساعتها هتفهم ليه. طب والمجرم؟ هنختار واحد كبير في السن ونقول اللي هو اللي قتل وابوك كان ضعيف، يعني سهل يتزق منه. بس انا ما قلتلكش انا قتلته ازاي؟ اتوتر في الكلام وهو بيقول لي لا قلتلي، بس انت اللي خايف مش اكتر. المهم دلوقتي تنفذ اللي قلتلك عليه وفي اسرع وقت، يعني قبل ما الشمس تطلع والناس تكتشف اللي حصل. ما كانش قدامي وقت في التفكير، وكل اللي كان في دماغي وقتها ان انا وافق على اللي هو قالهولي، هو السبيل الوحيد في ان انا ما ترميش في سرداب العقاب اللي عمله الانجليز لاي واحد يعصي الاوامر. وفعلا نزلت القرية ودخلت البيت، ريحت ظهري على السرير 5 دقايق وانا باخد نفسي، بعدها قمت وجريت على بره وانا بصرخ ابويا امسكوه امسكوه. واحد ورا التاني من اهل القرية بقى بيصحى، وفضلنا على الوضع ده لحد لما الكل صحي، واولهم كانوا الانجليز. اللي ظبط منهم جالي وقال لي في ايه ولد؟ ايه الدوشة اللي انت تعملها دي؟ ابويا خواجة راجل قتل وجري، وانا وقتها ما كنتش عارف الحقه ولا اشوف ابويا حصل له ايه. مين يستجرأ يعمل كده في اراضي الانجليز؟ وفين ابوك؟ عايز اشوفه. دخل الظابط البيت واتصدم لما شاف الجثة، ولان حاجة زي كده معناها ان نظامهم بيبوظ، فكان لازم يمسكوا القاتل وفي اسرع وقت، وعشان كده الخواجة قال لي وهو متعصب مين عمل كده يا ولد؟ انت شفته؟ قولي مين؟ ردت عليه وانا باخد نفسي بتوتر ما خدتش بالي يا خواجة، هو طلع يجري من البيت لما انا خرجت من الاوضه، وكل اللي خدت بالي منه انه كان شعره ابيض، غير كده معرفش. الضابط بص للعساكر اللي صحي هم كمان وقال لهم اللي عمل جريمه زي دي لازم يتمسك، انا مش عايز نوم قبل القبض عليه، مفهوم؟ كلهم شدوا جسمهم وقالوا في صوت واحد مفهوم يا فندم. من اللحظه دي والقريه بقت مقلوبه، الكل كان خايف من القتل، ولان الانجليز ما قبضوش على اللي عمل كده في اسرع وقت زي ما قالوا، خافوا وحسوا بعدم الامان، وكمان كتير من العمال اللي في المناجم شكوا في الانجليز، وواحد منهم طلع سمعة ان هم اللي قتلوا ابويا. ومن هنا جت اللحظه اللي كان مستنيها شاكر، واللحظه دي جت لما قابلته في نفس المكان، وقتها قال لي دلوقتي لازم ننزل القرية ونقول للإنجليز إن أنا عراف وممكن أقول لهم مين القاتل. هما خايفين للناس يقلبوا عليهم ودي اللحظة اللي هنستغلها. أنا قلت لهم إن القاتل شعره أبيض زي ما قلت لي قبل ما أنزل، بس لحد دلوقتي مش فاهم السبب. ما تقلقش أنا محضر كل حاجة، ودلوقتي هننزل تحت وأنت هتعمل زي ما قلت لك. نزلت القرية ومعايا شاكر، وبعد ما نزلنا ندهت على أهل القرية كلهم وقلت ان معايا اللي هيعرف القاتل. وزي ما كان مخطط شاكر حصل، لان الانجليز خرجوا من بيوتهم وقبضوا عليا وعليه، لكن مش عشان يقتلونا او يعدمونا، لا ده عشان شاكر بالنسبه لهم طوق النجاه، الطوق اللي هينجيهم من اضراب منتظر لاهل القريه. وفعلا خدونا ودخلونا بيت من بيوت الانجليز، والبيت ده بقى يبقى بيت القائد بتاعهم اللي كان مستنينا وقتها وهو بيشرب سيجار. والقائد بمجرد ما شافني ركن السيجار على كرسي جنبه، بعدها بص في عيني وهو بيقول لي ايه اللي بيحصل بره يا ولد؟ انا لقيت العراف ده في الصحراء يا خواجه، واول لما شافني عرف ان ابويا ميت، لا وكمان قال لي ان هو عارف مين اللي قتله، ولما سالته هو مين ما ردش عليا وسكت شويه، ووقتها افتكرته مجنون، اتاري مش هيعرف القاتل غير لما يشوفه، اصله يفهم في الغيب والحاجات دي يعني، ولاجل ما يعرف القاتل قمت جايبه هنا يمكن تستفيدوا منه. قرب القائد مننا وزقني، بعدها بص لشاكر وقال له وهو بيحاول يشيل الوشاح من على وشه شيل الوشاح ده وانت بتكلمني. وقتها شاكر ما سمحلوش يعمل كده وشال ايده من عليه، وفي اللحظة دي كل اللي كانوا في الأوضة رفعوا سلاحهم، لكن القائد هداهم وقال لهم اسمع اللي عنده الأول، مش يمكن يطلع زي ما بيقول. بعدها بص لشاكر وكمل كلامه فهمني ايه اللي بيجرى هنا؟ انا لا جاي اقرا الودع ولا اتكلم في كلام ملوش لزوم، انا جاي اقولك ان في قاتل ما بينكم ولازم ياخد جزاته، ما وجوده وسطيكم هيكون خطر كبير، واللي مستنيكم محتاج تضحيات، لكن الكلام دلوقتي على اللي قصادنا وفي ايدينا. عارف لو طلعت بتكذب على جاك عارف مصيرك هيكون ايه؟ الموت، الموت اللي منتظر كل اهالي القرية. والمطلوب تجمع الكل قرب المناجم، والقاتل هيظهر يعني هيظهر، لكن موته يعني انتصار له، وعقابه في السرداب وعذابه هيكون انتصار لأهل القرية. ولأنه ما كانش قدامه حل غير ان هو يسمع كلام شاكر، بص للحراس وطلب منهم يعملوا اللي هو عاوزه، وفعلا ساعة زمن وحصل زي ما قال بالظبط. بعدها شاكر وقف قدام أهل القرية والعمال، بص في وش كل واحد فيهم، ومن بين الكل اختار الحاج عمرو، قال ان هو ده القاتل، والحاج عمرو ده راجل خبيث العمال ما كانوش بيحبوه، ومع ذلك فهو فعلا ما قتلش، وده اللي خلاه يصرخ في وش شاكر ويقول كداه اقسم بالله كداه، انا راجل كبير وما عملتش كده. ما اهتمش شاكر لكلامه، بص للقائد وهو بيقول له انا جبت لك القاتل زي ما انت ما عايز، وليك تعمل فيه اللي انت عايزه، لكني قلت لك وحذرتك. القائد ما كانش مقتنع، لكن لما حس ان اهل القرية ارتاحوا بعد ما عرفوا القاتل قبضوا على الحاج عمرو وحطوا في سرداب العقاب، ومن يومها والحياة في القرية اتغيرت. شاكر ابتدى يقرب للانجليز لدرجة ان هم ادوله بيت مخصوص يعيش فيه جنبهم ويساعدهم، حتى اهل القرية بدأوا يحبوه ويشوفوا ان هو حلقة الوصل بينهم وبين الانجليز. لكن كل حاجة بتتغير في يوم وليلة، والأمور بعد ما كانت هادية اتبدل حالها، لأن في يوم كنا في المناجم شغالين، ويومها حسيت بهزة أرضية، ومش أنا بس اللي حسيت بيها، العمال كلهم حسوا، حتى الصخور بدأ ينزل منها تراب، وبسبب الهزة دي الكل خاف وخرج برا المناجم. وقتها الهزة الأرضية دي فضلت تتكرر كتير وبشكل أكبر، لدرجة إن في بيت من البيوت دول سقفه وقع، لكن الحمد لله كان فاضي وما فيهوش حد، وعشان حاجة زي كده مش مفهومة جابوا اللي يفهمها وهي طايرة، شاكر، شاكر اللي بالنسبة لهم عراف وبيعرف كل حاجة. ولما وصل طلب ان العمال كلهم يتجمعوا قرب المناجم زي المرة اللي فاتت بالظبط، وقبل ما انا كمان ما اروح معاهم جالي شاكر وقال لي في ودني الموضوع بسيط وما فيهوش حاجة، دي انفجارات قريبة منكم مش اكتر. يعني ايه مش فاهم؟ يعني تروح لسامية وتشوفها وتصارحها بحبك، دي اللحظة المناسبة عشان تعرف مشاعرها بعد المدة الكبيرة دي. بمجرد ما قال لي كده بصيت له وابتسمت. بعدها استنيت الكل يتجمع عند المناجم ورحت عند بيت سامية. خبطت على الشباك خبطتين ووقفت بعيد. لقيتها طلعت راسها لبره وهي بتسأل، مين؟ وليد؟ الحمد لله ان الحاجة زينة ما خدتش بالها، كنت خايف لهي اللي تطلع. ما تخافش، انا امي تعبانة بس لو شافتك هنا مش هيحصل خير. 5 سنين، 5 سنين يا سامية بقف عند الصخرة فوق عشان اشوفك، ودلوقتي انت بتبعدي عني خطوتين، لكن لسه بينا مسافات. انما لا، انا هقطعها لجل ما تقدم لك. لولا تعب امي وشغل ابويا ما كنت خرجت من هنا ابدا. لكن انا لازم اقولك الكلمتين دول، وهما ان انا شفتك كتير باصص عليا من بعيد، واوقات كنت بتهرب من نظراتك ليا. لان اللي لازم تفهمه يا وليد ان ابن عمي تقدم لي وانا وافقت عليه. تقدم لك؟ والحب اللي بينا؟ انا بحبك يا سامية، بحبك وعملت كل حاجة صعبة عشان اوصلك، ودلوقتي تقولي لي ابن عمك؟ طب وانا، انا رحت فين؟ انت نسيت الوقود اللي بينا؟ لا ما نسيتش، بس انت عمرك ما كنت راجل يا وليد. انت كنت بتسمع كلام ابوك وبتخاف منه، وانا كبرت بقى عندي 19 سنة، يعني اللي قد اتجوزه وخلفه. انا مش راجل يا سامية؟ انا مش راجل يا بنت سولم؟ انت جبان وخواف يا وليد، تملي خايف لا تكون زي ابوك وانا امشي زي امك. اخراسي، ما تتكلميش على امي كلمة واحدة. انا ما زمتش فيها، انا بقولك الحقيقة واللي حاصل، وعلى العموم خليك فاهم ان انا مش ليك ولا انت لي. انت محتاج اللي تعالجك وتمشي كلمتها عليك، اما انا بقى فانا محتاجة راجل يقويني ويساعدني، يبقى له كلمة وما يهابش حد. انا ما بهابش حد يا بنت سويلم، وزي ما قتلت ابويا هقتلك. عارفة يعني ايه هقتلك؟ ما حسيتش بنفسي غير وانا ماسك رقبتها وبخنق فيها، وبعد ما قطعت النفس حسيت باللي عملته ان هو ما كانش ينفع. لكن بعد ايه؟ بعد ما الانجليز وصلوا معاهم شاكر، ومع وصولهم قبضوا عليا ودخلوني بيت القائد، ومن غير ما انطق او ادافع عن نفسي شاكر اتكلم وقال، هو ده يا خواجة، هو ده القربان اللي هيعالج الهزات الارضية، يعني اعدامه مسألة وقت. ده غير ان هو كمان قتل البنت اللي اسمها سامية، وده بيأكد ان هو كان على اتفاق مع عمرو. حاولت ادافع عن نفسي لكنهم مدونيش فرصة، دول ضربوني واهانوني. ومن بره كنت سامع صوت سويلم بيبكي على فراق بنته وبيطالب بقتلي. لكن كل ده مهمنيش، اللي همني هي نظرة شاكر ليا، نظرة الخيانة والنصر. ما كنتش فاهم ده انس ولا جن ولا ايه بالظبط، لكن لا، ده مش انس، ده قوة كبيرة وخفية انا ما فهمتهاش غير متأخر. ودلوقتي خلاص اتحكم عليا بالاعدام وجوه المناجم، زي ما شاكر ما امر بالظبط. وبكلمات غريبة حطني جوه المنجم وفضل يردد فيها. بعدها وبرصاصة واحدة قتلني وقضى عليا. بس لو فاكر ان القصة خلصت هنا تبقى غلطان، لان ما كنتش قربان لوقف الزلزال، لا، انا كنت قربان لحاجة اكبر بكتير، والزلازل بدل ما توقف شدت اكتر بكتير، ونتيجة لده البيوت وقعت والمناجم اتهدت معظمها. وفي اللحظة دي الانجليز هرب وهم واهل القرية، ومن ساعتها بقى والقرية مهجورة، كل اللي يجي او يقرب منها بيجي في زيارة او سياحة، لكن اللي بيحاول يعيش هنا الزلازل مش بتفارق المكان، وموته كمان بيبقى محتوم. خلص وليد القصة وبدأ جسمه يعفن اكتر. بعدها قال لي قبل ما يتحول لهيكل عظمي، شاكر حكالي عنك كتير، قال لي انك مختلف، وكمان قال لي ان اللي عايزك فيه مهم، وان قصته هتعرفها بس بالتدريج. على العموم انا خلصت المطلوب مني ودلوقتي هفارق. يعني انت ميت، واللي انت شايفه معايا ده الحاج عمرو، وهو كمان ميت زي ما هتشوف دلوقتي. قال كده واختفى. بعدها شفت الحاج عمرو بيمشي ناحية السلم وهو بيصرخ وبيطلب النجدة، ومن التعب اللي ظهر عليه وقع على السلم وهو بيقول آخر حاجة، وهي ان هو بريء من دم ابو وليد. وبمجرد ما وقع جسمه كله تحول لهيكل عظمي، كأنهم نسيوه هنا ومات وحيد. بس اشمعنى السرداب ما وقعش عليه، مع ان اللعنة واضحة وصريحة، اي حد هيقعد في القرية هتستمر الهزات. ممكن عشان هو في سرداب العقاب، او ممكن عشان محبوس، مش عارف. بس كل اللي عارفه ان انا عايز اطلع من هنا، والحمد لله فاروق فتح لي الباب، ولما خرجت واخدت نفسي بصيت على فاروق عشان أقوله اللي حصل. وقتها ما لقيتهوش، ولا لقيته قدامي كان شاكر واقف ومديني ظهره. بعدها لفلي وقال لي: عرفت بقى ان اللي كتبته عني غلط، بس لو عايز تعرف الصح خليك ورايا. اثبت خير مش الاولى ولا ام الحويطات الاخيرة. القصة كبيرة وخطيرة تستاهل المغامرة والكتابة عنها. يعني خليك معايا سطر بسطر، خليك في صفي. لكن لو حاولت تغير في التاريخ واللي حصل، اعرف اني بالمرصاد وحاضر. فهمني؟ ما كنتش خايف من حاجة ولا حتى فاهم اللي بيجرى. انا بس كل اللي فارق معايا هو فاروق، وعشان كده سألت عليه. فاروق فين؟ فاروق في بيته معزز مكرم، لا جه معاك حتة ولا يعرف انت فين. كل وهم وانت عشت فيه، زيك زي كتير بيعيشوا الوهم وبيفوقوا على اللي انا مخطط له. لكن ما تقلقش، انا مش هعمل فيك حاجة على الاقل دلوقتي. انا لسه محتاج لألمك. قولي عملت ايه فاروق؟ امتى؟ لو مش مصدقني كلمه اطمن عليه. ودلوقتي انا عندي اللي هعمله. يلا اشوفك مع حدوتة جديدة عايز احكيها. اداني ظهره ومشي من غير ولا ذرة خوف. اما انا فاتصلت على فاروق، وبمجرد ما رد عليا قلت له: فاروق عامل ايه يا حبيبي؟ انت كويس؟ صوته كان لسه صاحي من النوم وهو بيقول لي: في ايه يا احمد؟ انت اللي كويس يا ابني، ما انا كلمتك امبارح وانت اللي قلت لي انك عندك مشوار. انا قلت لك كده؟ اه، حتى شوف سجل المكالمات. بعدين يلا سيبني بقى، انا عايز ارتاح يا اخي، عايز انام. قفلت معاه وانا مصدوم، ومع ذلك ركبت عربيتي ورجعت القاهرة. ريحت على السرير شوية ورحت في النوم. وتاني يوم صحيت وانا مش في دماغي غير حاجة واحدة بس، اني هكتب القصة. مش عشانه، لا، ده عشان اعرف ايه اللي جاي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب أندرو شريف على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.